ثم يركز على حقوق الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال بكفركن. قلنا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. فجاء يذكر بحق المخلوق صلوات الله وسلامه عليه، وآكدوا الحق بالنسبة للمرأة في المخلوقين بعد الوالدين حق الزوج. ومن هنا ينبغي للإمام أن يكون حكيما فيركز على الحقوق، وخاصة في هذه الأزمنة التركيز على حق الوالدين وحق القرابة، خاصة في خطبة العيد. بل حتى استحب للناس، للأئمة، إذا صار آخر رمضان أو آخر جمعة من رمضان أو الليالي الأخيرة من رمضان، أن ينبه الناس على صلة الرحم، خاصة الخصومات والنزاعات وما يقع في الأعياد التي جعل الله أفراحا للمؤمنين وجعلها الشيطان أحزانا للمؤمنين. فتجد الرجل يخرج بأهله وزوجته من أجل أن يزور أخا أو أختا أو أما أو أبا، فيرجع بقطيعة الرحم. وهذا إما بسبب ظلم الآباء والأمهات، لأن الأب والأم ما يراعي شعور أبنائه. يأتي الإبن في يوم العيد يريد أن يسلم على أبيه، يريد أن يقوم بحقه وحقوقه، فيحتقر ابنه ويزدريه، ولربما يحتقر أمام أبنائه وبناته، وتجد يفضل بين أبنائه فيراعي أبناء هذا ويترك أبناء هذا، وغير ذلك من التصرفات السيئة الممقوتة التي انتشرت في المجتمع بسبب غفلة الخطباء، بعض الخطباء وليس كلهم، عن التنبيه عن هذه الأمور المهمة. الناس بحاجة أن يقرعوا، خاصة الآباء والأمهات، في هذه التصرفات الشديدة القاسية التي قطعت الأرحام وأدمت القلوب. وأوصي طلبة العلم أن يعتنوا بهذا الأمر عناية مهمة، بل حتى كل من يكتب وكل من ينصح وكل من يوجه أن ينتبه لهذه القلوب القاسية التي كثرت شكوى الأبناء والبنات من أذية الآباء والأمهات. الزوج يأتي بزوجته من أجل أن يدخل السرور على أبيه وأمه، من أجل أن يشرف أبوه وتشرف أمه أمام زوجه بكلمة طيبة، بابتسامة، فلا يجد إلا العبوس، ولا يجد إلا النفرة، ولا يجد إلا القسوة والفظاظة. هذه أمور ينبغي تنبيه الناس عليها. الآباء والأمهات الذين فيهم قسوة على الأبناء، خاصة في الأعياد، يعني يأتينا كم هائل من الأسئلة ومن فتاوى الناس بمسائل تبني القلوب. والله الشاب تجده صالحا دينا خيرا، يدخل على أبيه واصلا للرحم، يدخل بذكر الله، يقبل رأس أبيه، يحترم أباه ويجله، فلا يجد إلا الاحتقار. ويدخل عليه الابن السفيه الطائش المتهتك في حدود الله، المستخف بمحارم الله، فيقبل عليه ويضحك معه ويباسطه. لماذا؟ لأن هذا على طاعة واستقامة، وهذا على هوى وعلى شهوة. ويل لهذا الأب الظالم الذي لا يخاف الله. وإلى متى نغفل عن تذكير الناس مثل هذه المواقف؟ حتى إن البعض بدأ يتألم من استقامته من هذه الأذية ومن هذا خطب العيد. ينبغي أن تنصب على مثل هذه التصرفات القاسية المؤلمة الجارحة. هذا يوم فرحة، هذا يوم إحسان، ليس يوم إساءة، هذا يوم جبر خواطر وليس يوم كسر خواطر. يخرج الإبن الصالح الدين المستقيم على طاعة الله ومحبته، بزوجة مستقيمة على طاعة الله ومحبته، بالمهانة والمذلة والاحتقار. إذا تكلم على منكر ينصح فيه أبيه، قامت الدنيا وقعدت، وسفهوه وبكتوه وأهانوه وأذلوه، بل ربما منعوه من زيارتهم. أين الخطباء من تنبيه هؤلاء؟ ينبغي أن ينبهوا هؤلاء الآباء وهؤلاء الأمهات الجائرات الذين لا يخافون الله عز وجل في الرحم، ولا يبلونها ببلالها، ولا يتقون الله في صلاح الأبناء، وبالأخص في قضية الاستقامة والخير. هذه أمور ينبغي أن ننتبه لها وننبه. إمام الحي عندك تنبهه، الخطيب في الحي عندك تنبهه، هذا تكسب أجره، تقول له ضاعت حقوق الأخيار. ينبغي على هؤلاء الآباء أن يستفيقوا من غفلتهم، وعلى هؤلاء الأمهات أن يستفقن من غفلتهم، يذكرن بالحقوق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالحقوق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرأة إن النساء إنهن أكثر حطب جهنم بضياع حق العشير، فكيف بأب أضاع حق ابن على طاعة الله ومحبة الله ومرضاه، وكيف بأب نصب العداء لابن مستقيم على طاعة الله ومحبة الله، نصب العداء له ولزوجته ولأبنائه وبناته، ويجعل يوم العيد طريقة للانتقام والأذية. يذكر الخطباء، تذكروا هذه المواقف الجارحة المؤلمة، هذا ينبغي التنبيه عليه والحرص عليه، والناس بحاجة إليه. كذلك أيضا العكس، الأبناء في أذية من الآباء والأمهات، فلا يصل أباه ولا يصل أمه إلا في ثالث العيد أو رابع العيد أو خامس العيد، ويزور الأبعدين ويترك الأقربين. كذلك قطيعة الأخ لأخيه والأخت لأختها، الناس بحاجة في خطب العيد أن يذكروا أنه يوم فرحة وليس يوم أحزان، أنه يوم الصلة وليس يوم القطيعة، أنه يوم المحبة والصفاء والنقاء والود والأخاء والإخاء، أن يصطلح الناس. والله يقول والصلح خير، تتحرك منابر المسلمين في آخر رمضان بهذه الخطب المؤثرة، أن يذكر الناس. يعني أرجو لطلبة العلم الخير الكثير أن ينبهوا الخطباء وأن ينبهوا حتى الوعاظ والناصحين من هذا الأمر الذي عم بلاؤه وشره. كثرت الشكوى من الناس في الأعياد بسبب قطيعة الرحم وأذيتها، كثرت الشكوى من التصرفات الجارحة المؤلمة من الأقربين لقرابتهم، سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. يا حبذا يا حبذا أن ينبه على هذا الأمر وأن يذكر الناس هذا الحق العظيم، ونسأل الله بعزته جلاله التوفيق فيخطب فيهم خطبة لما يحتاجونه ولما يكون لهم عونا على طاعة الله عز وجل ومحبته. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحق العشير، أمره بالصدقة فيه فوائد في يوم العيد، قالوا إنه يوم فرح وفيه يوم زهو فتنكسر قلوب الضعفاء والفقراء، فذكر بالصدقة جبرا لقلوب الفقراء. وأيضا أن الصدقة تزيد من محبة الناس بعضهم لبعض، فلا يحقد الضعفاء على الأغنياء ولا الفقراء على الأغنياء، فهذا كله مقصود شرعا أنه يوم العيد تكون خطبة الإمام بالتذكير بالحقوق. وكما ذكرنا أن أعظم الحقوق حق الوالدين وحق الرحم، ينبه على هذه الحقوق وتكون خطبة العيد، خطبة مؤثرة مدروسة مركزة تصل إلى شغاف القلوب، كما أمر الله عز وجل الواعظ والمذكر فقال سبحانه وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. فالخطيب الموفق هو الذي يسدد في خطبته ويسدد في قوله وتوجيهه ويبحث عما يحتاجه الناس. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.